في الرواية السابقة قال: فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. تعجب من حياته بعد أن كان ميتا، تعجب من سيره في الماء وإمساك الرب سبحانه وتعالى عنه جرية الماء، جعل الماء لا يلتئم على الحوت، كلما سار في مكان أثر كأنه يسير في حجر، فكان آية عجيبة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره لك أنه حي في هذا المكان، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغ. هذا فيه أن يهتم الإنسان بمقصوده الأول ولا ينشغل بمعاتبة غيره حتى ولو كان هناك نوع من التقصير. وهذا دليل على أن التسويف فيما أمر به الإنسان من الطاعة ربما كان سببا لأن ينسيه الشيطان في الوقت الذي عزم أن يفعله فيها. فإذا خطر لك خاطر الطاعة فبادر خشية أن تنسى أو تشغل أو تتأول أو يأتيك أي أمر من الأمور. كان اللازم لفتى موسى أن يخبره متى وجد الحوت قد فقد، لأنه كلفه بذلك وكان يلزمه أن يطيعه. والشيطان توسل بالتسويف إلى النسيان، قال لا أوقظه، أراد شفقة عليه أن لا يوقظه. وهذا فيه لا شك شفقة من فتى موسى على موسى، وهكذا ينبغي أن يكون التابع للمتبوع والتلميذ للأستاذ والمتعلم للمعلم، أن يكون شفيقا به، وإن كان يلزمه أن يطيع كلامه فيما طلب منه، لكن كان هذا من العذر. الشيطان توسل بهذا التسويف رغم أنه ناشئ عن الشفقة إلى أن ينسيه بعد ذلك ليصيب موسى بالنصب، وهو يعلم أن مجاوزة ما أمر الله عز وجل به يصيب الإنسان بأنواع التعب، ففيه عداوة الشيطان الأكيدة للإنسان، لا يريد أن يستريح الإنسان، ولو لم يتمكن إلا من أن ينسيه بعض الأمر لفعل، يقول له أذكر كذا أذكر كذا، يحاول أن يشغله عن الطاعة التي عزم عليها، رغم أنه عنده من الهمة العالية والعزم الأكيد ما لا ينصرم ولا ينخرم. موسى عليه السلام عازم لو بقي سنين 80 سنة أو أكثر أو أقل حقبة أن يظل سائرا حتى يلقى عبد الله خضر، حتى يلقى الذي هو أعلم منه ليضم علمه إلى علمه، والشيطان يريد أن يتعبه. فتأمل في هذا لتعرف كيف عداوة الشيطان للإنسان، وأنه إن لم يتمكن إلا من إنسائه أو من جعله يخطئ أو يذكر أمرا معينا، فكيف بالذنوب والمعاصي إذا تمكن من وسوسة من أن يوسوس له بها. قال: فقال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. قال رجع يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة التي وجد عندها الحوت، فوجد خضرا حتى انتهى إلى الصخرة فقال أخبر فرجع فوجدها خضراء. في الرواية قال فوجد رجلا مسجى حتى انتهى إلى الصخرة فإذا رجل مسجى ثوبا فسلم عليه موسى. سمي الخضر الخضر لأجل أنه كان إذا أقام في مكان نبت العشب حوله. وفي صحيح مسلم إنما بل في البخاري أيضا إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء. وجزء من وجه الأرض الفروة دي زي حشيش يابس أبيض من شدة اليبس صفر وبيض ومات فإذا هي تهتز تحته خضراء. فهذا من آيات الله عز وجل. وكأن الأثر الذي في ذكر عين الحياة هو من الذي من وراء قول من ينقل أن الخضر مخلد وأنه باق. وعلى هذا قول بعض أهل العلم وإجماع الصوفية ولا اعتبار بإجماعهم ولا بقول من قال ذلك من أهل العلم مع قول الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وخضر بشر من البشر وكون عين الحياة يحيا بها الميت لا يلزم من ذلك أن يظل حيا إلى الأبد أو أنه كما يقول النبي معمر. لا دليل على ذلك بل لو كان حيا لأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ذلك قط من طريق صحيح. ولو كان حيا لجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل الأعمال ولا يسعه ولا غيره من الأنبياء فضلا عمن كان من الصالحين أن يترك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. فإن من ظن أن أحدا يسعه الخروج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان الخضر كما خرج الخضر عن شرع موسى فهو كافر والعياذ بالله. قال فسلم عليه موسى عليه السلام. في رواية مسلم مسجا بثوب مسجا ثوبا مستلقيا على القفا. في بعض الروايات أنه في جزيرة من جزائر البحر يعني لما وصل الصخرة وجد الحوت فتتبع أثر الحوت حتى دخل البحر وجعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يصير صخرة. فجعل موسى يعجب من ذلك حتى انتهى إلى جزيرة في البحر فلقي الخضر. والله أعلى وأعلم. قال فرجع فوجد خضرا على طنفسة خضراء على كبد البحر على ساحل البحر مسجا بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بأرضي من سلام. وفي الرواية الأخرى قال وأنا بأرضك السلام. بأرضك التي أنت فيها الآن نسبه إليها مرة ونسبها إلى نفسه مرة. وأنا بأرضي هذه الأرض التي أعيش فيها ليس فيها مسلم. من يسلم على أحد؟ هذا يدل على أن تلك الدار تلك البلاد كانت مليئة بالكفر. وسبحان الله أنبياء الله وعباده الصالحون الدعاء إلى الله عز وجل الذين لهم المنازل العالية والعلم اللدني ويقدر الله عز وجل أن يعيشوا في وسط القوم اللئام وفي وسط أناس لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله ذلك يدل على أن وجود الإنسان في وسط قوم كفار أو قوم ظلمة أو في وسط جو من الفساد لا يلزم منه أن الله سبحانه وتعالى يبغضه ويسخطه بل ربما قدر الله له ذلك كرامة له ليعمل بالعمل الصالح في وسط الفساد في الأرض فيكون ذلك أرفع لقدره وأعلى له عند الله سبحانه وتعالى. ومن عمل بالخير في وسط أهل الشر كان مأجورا أجرا مضاعفا عندما لا يجد على الخير أعوانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام الصبر للعامل فيها أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. فهناك أعمال عندما يعملها الإنسان في فترات الفتن يضاعف أجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه، يمكن أن تكون من المهاجرين، يمكن أن تدرك ثواب المهاجرين وأن تلحق بالصالحين. فتعجب الخضر من أن هناك من يسلم عليه، فقال وأنا بأرض السلام، وأنا بأرضك السلام، وهل بأرضي من سلام؟ عجيب أن يوجد من يسلم. فقال من أنت؟ من أنت؟ قال هل بأرضي من سلام؟ من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. وهذا دليل على أن الخضر رغم علمه بأشياء من الغيب وحكم الله القضائي الكوني كما تدل عليه القصة، لم يعلم من الذي يسلم عليه حتى أعلمه موسى صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل واضح على أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله، وليس أنه مطلع على اللوح المحفوظ كما يزعم الصوفية في الأولياء، وأن العلم اللدني يقتضي أن يزول الحجاب بين النفس الجزئي والنفس الكلي على اصطلاحات الفلاسفة. وإن غيروا الأسماء أو حاولوا أن يثبتوا العقيدة الفلسفية وإعطائها أسماء إسلامية، هذه نظرية الفيض عند أرسطو وأفلاطون وأمثالهم، ممن يقول بأن الوجود المطلق أو ما يسمى واجب الوجود، وجود بلا ذات ولا اسم ولا صفة، فاض منه يعني أزلا العقل الكلي، وفاض منه بعد ذلك النفس الكلي، مسميات عجيبة، عقل ونفس يسمونه الكلي، نفوس العباد نفوس جزئية وعقولهم كذلك. يقول أن الوحي للأنبياء هو زوال الحجب بين العقل الكلي والعقل الجزئي، محاولة التوفيق بين العقيدة الإسلامية والفلسفة اليونانية، باعتقاد العقيدة اليونانية الفلسفية ومحاولة تسمية هذه المسميات الفلسفية بأسماء إسلامية. فقالوا أن العقل الكلي هو جبريل والعقل الجزئي عقل النبي، فيزول الحجاب بين العقل الجزئي والعقل الكلي، فهذا هو الوحي. هذا كلام ضلال مبين، وإن نقله بعض من تكلم في هذه القصة، وقالوا أن الوحي لغير الأنبياء وهو الإلهام الناشئ عن العلم اللدني هو زوال الحجب بين النفس الجزئي نفس الولي والنفس الكلي التي هي اللوح المحفوظ، والعياذ بالله. نقل هذا الكلام الغزالي، ونقله عنه القاسمي في تفسيره دون أن يعلق عليه بشيء، فكان من السقطات الخطيرة التي يعني في هذا التفسير، وهي أيضا من سقطات الغزالي الخطيرة التي قيل فيه بسببها أنه دخل بطن الفلسفة فأراد أن يخرج فلم يستطع. هذه الآثار الصوفية الخطيرة هي التي دعمت التصوف الفلسفي. أن جبريل عليه السلام مخلوق من نور، الملائكة عند أهل الإيمان ليست هي النفوس العشرة ولا العقول العشرة، وليس اللوح المحفوظ هو النفس الكلي ولا جبريل هو العقل الكلي، هي مخلوقات من النور كما أخبر الله عز وجل عن النبي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهي لها إرادة وقوة وتذهب وتجيء وتفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد من يعلم ما في اللوح المحفوظ. الله سبحانه وتعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى من رسول. فكون أحد ينظر في اللوح المحفوظ يعلم ما كان وما سيكون، هذا من الغلو الفظيع الذي لا يجوز أن يعتقده مسلم في ولي بل ولا في نبي. فإن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم الله، وهو عز وجل يعلمهم الغيب بطريقة لا يزول معها وصف الغيب عن هذا الشيء الغيبي، يخبرهم ببعض الأمور دون كل التفاصيل، فليسوا بمطلعين على اللوح المحفوظ. فكيف يقال أن الأولياء يطلعون على اللوح المحفوظ؟ لذلك هذا الجزء من القصة له أهمية خطيرة، وهي أن الخضر يقول لموسى: من أنت؟ فقال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. فهذا دليل أنه لا يعلم الغيب ولا يطلع في اللوح المحفوظ، إنما علمه الله مسائل، وهناك مسائل أخرى هو أعلم بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وددت أن موسى صبر، وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. وقال: لرأى من صاحبه العجب. هناك أمور أخرى الله أعلم بها، لكن فائدتها لنا في أن نعلم ما أخبرنا الله عز وجل به، ونقيس على ذلك ما نراه من أمور قدرية قد نراها مخالفة لما يحبه الله عز وجل، لكن من ورائها الحكم البديعة العظيمة التي تجعلنا نفوض الأمور إلى الله ونقر بعلمه وحكمته، وهو العليم الحكيم سبحانه وبحمده. وما أصابنا من أمور مؤلمة نرجو الخير من الله عز وجل فيها، وإن لم نكن نعلم من أين يأتي هذا الخير. قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال الله سبحانه وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذه الصفات يحتاج إلى أن نقف عندها. أولا، وصفه الله عز وجل بالعبودية، وهذا من المقام الرفيع الذي فيه الخضر عليه السلام. وقد ذكر اختلاف العلماء في نبوته، أو أنه ليس بنبي ولكن من أولياء الله الصالحين. ومن يثبت نبوته يقول: لأنه قال: وما فعلته عن أمري. ويقول: قد فعل أشياء يستحيل أن يفعلها غير نبي، لأن الإلهام للأولياء لا يصل إلى القطع بسفك الدماء المعصومة، وخصوصا نفس صبي لم يبلغ الحنث لا يجوز قتله بمجرد إلهام لولي، يستحيل أن يكون ذلك إلا بوحي قاطع لنبي. والوحي لغير الأنبياء ليس وحيا قاطعا، وتحريم قتل النفس متفق عليه بين شرائع الأنبياء جميعا مما لا يختلف فيه، فلا بد أن يكون هذا وحيا لنبي. والذي يظهر الله أعلى وأعلم الوقف، فإن الكتاب لم ينص على نبوته، والسنة كذلك لم تنص على نبوته، وهذا الذي ذكره من رجح نبوته بذلك لا يلزم، فإنه يمكن أن يكون وحيا مباشرا له لأنه نبي، ويمكن أن يكون هناك نبي آخر علم الخضر هذه المسائل وأخبره بأنه يجد مثل هذا في هذا الوقت، فيكون تشريعا خاصا بذلك الوقت وذلك بهذا الذي علمه ذلك النبي. نقول: هذا احتمال، فالوقف في نبوة الخضر أولى والله أعلى وأعلم، حيث ليس هناك دليل صريح على القطع بالنبوة أو بعدمها. وهذا من مسائل الاعتقاد السائغ فيها الخلاف. وقد توقف النبي صلى الله عليه وسلم في تبع قال لا أدري ألاعين أم لا. قوم تبع هل هم كفار؟ لكن هل لأنهم تابعوه على الكفر كقوم فرعون، أو لأنهم أبوا أن يستجيبوا له في دعوته إلى الله فكفروا بذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري ألاعين أم لا، وفي رواية أنبي أم لا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد توقف فيما لم يعلم، فنحن أولى بأن نتوقف فيما لا نعلم، والله أعلى وأعلم. لكن ذكر وصف العبودية للخضر عليه السلام وجد عبدا من عبادنا دليل على أهمية وصف العبادة، وأنه كلما تحقق الإنسان بالعبودية لله عز وجل بامتثال أوامره ظاهرا وباطنا واجتناب نواهيه ظاهرا وباطنا، كلما ازداد علما وقربا من الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان في وسط كفار ووسط بأرض لا سلام فيها، قال فوجد عبدا من عبادنا، هذا يشعرك برفعة منزلة العبودية. آتيناه رحمة من عندنا، آتاه الله عز وجل رحمة من عنده. تخصيص الرحمة أنها من عنده لعظيم هذه الرحمة، وهي رحمة متعلقة بالدين والعلم والإيمان والتوفيق لعبادة الله. هناك رحمة عامة المتعلقة باسمه الرحمن، يرحم جميع من في السماوات ومن في الأرض. وهناك رحمة خاصة في عباد الله المؤمنين، رحمتهم بالدين، رحمتهم بالإيمان، رحمتهم بالعلم، رحمتهم بالتوفيق والهداية، فهي رحمة من عند الله الرحيم سبحانه وتعالى. والمؤمن حين يقرأ الرحمن الرحيم هو قد وجد ككل المخلوقين آثار الرحمة العامة، ووجد بدايات الرحمة الخاصة، وعرف أن هذه الرحمة الخاصة بحر لا انتهاء له، أعني رحمات متتابعة وجد بدايتها فأراد أن يغترف منها، فهو يسأل الله رحمة من عنده سبحانه وتعالى. وكلما اقترب كلما رحم أكثر، وإذا سأل الله رحمته فقال ارحمني، فليس فقط يقصد زوال الألم أو زوال كرب هو فيه أو أن يرزقه من الدنيا، وإنما يطلب من الله أن يرحمه بطاعته، أن يرحمه بحبه، أن يرحمه بقربه، أن يرحمه برضاه، أن يرحمه بتوفيقه لدينه والعمل بطاعته عز وجل. وكما ذكرنا بحر يغترف منه ونصيبه على قدر قربه، والأنبياء قد خاضوا ونالوا من هذا ما لا يدركه غيرهم، ولكن فيما دون ذلك أيضا منازل عظيمة. فهذا تأمل وتدبر كيف وصلت يعني رحمة الله عز وجل لعبد آتاه الله الكتاب، فقال لسليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أي منزلة كان في هذا الرجل أن يعلم أن الله يستجيب دعاءه بهذا القدر، بأن يدعو الله سبحانه وتعالى في لحظات يستجيب دعاءه. من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، هكذا وجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لو أقسم على الله لأبره، ويستجيب في ساعتها يستجيب الرب سبحانه وتعالى. عجيب شأن هؤلاء، كان عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أن يقسموا على الله في مواطن الشدائد فيستجيب الله لهم في ساعتها، منهم البراء رضي الله عنه، البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه. فمنازل عظيمة ورحمة عجيبة يتأمل الإنسان فيها، وانظر وتدبر. عفريت من الجن يقول أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. عمال يمدح في نفسه وهو هيجيبها إيه بعد عدة ساعات على قد الطيارات ما تروح وتيجي، يعني من اليمن إلى الشام على بيت المقدس فعلا قريب من سرعة الطائرات المعاصرة. و يعني هذا من الصباح إلى قريب من الظهر، فكان سليمان أسرع من ذلك. العبد الصالح الذي عنده علم من الكتاب ما مدحش نفسه ولا جاب كلمة، وهذا يعني أمر تلحظه في عباد الله الصالحين، إن هو دائما غائب عن مدح نفسه بالصفات التي فيها. اللي عنده حاجة صغيرة فاكرها كبيرة عشان هو صغير، ولذلك يمتدحها ومعجب بيها. إني عليه لقوي أمين، زي الأعراب يمنون عليك أن أسلموا، جايبين إسلام مدخول ليس معه إيمان حقيقي كامل ويمنون به. والمؤمنون الكمل أمثال أبي بكر وعمر لا يمنون بل يرون أنفسهم ظالمين لأنفسهم. وهكذا يكون المؤمن الصادق دائما ينظر إلى نفسه بعين النقص. فهناك رحمات الله عز وجل يقسمها بين عباده كيف شاء، وكلما ازداد الإنسان قربا كلما ازداد نصيبه من هذه الرحمة. آتيناه رحمة من عندنا بالعلم الذي علمه الله، كلما تعلمت كلما ازددت نصيبا من الرحمة واعترفت من الرحمة. وعلمناه من لدنا علما، كثر استعمال مصطلح العلم اللدني في مثل هذا الموطن. ولا شك أن الخضر عنده علم لدني، لدني يعني من عند الله. وكل من عنده علم من الكتاب عنده علم لدني. ولو تدبرنا أيضا في أن التوراة التي قال الله عز وجل أن من علمها تمكن بالعمل بما فيها من الوصول إلى المراتب العالية التي تجعله يأتي بالعرش، عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس في لحظات، لأنه اقترب من الله عز وجل بالعمل الصالح بما في التوراة. فإذا قارنت بين هذا وبين القرآن العظيم علمت شرف ما عندنا من القرآن، وإن لم يكن يعني الكثير من هذه الأمة عنده من القدرة على الإتيان بعرش من مكان إلى مكان بهذه السرعة، لكن أعطاهم الله من رحمته وعلمهم علما من عنده عز وجل أعظم أثرا من الإتيان بعرش من مكان إلى مكان، وهو تغيير وجه الحياة على هذه الأرض بالإيمان والهدى وفتح قلوب العباد وفتح البلاد. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قدرا من أصحاب كل الأنبياء، لمن فيهم أصحاب سليمان عليه السلام. ولو نظرت إلى أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالم وقارنت بين أثر أصحاب سليمان لعلمت أن وجه الأرض تغير فعلا بالذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعبد الله عز وجل بهم في أرجاء الأرض المختلفة، وعندهم من العلم بالقرآن الذي هو أعظم كتاب أنزله الله مع حفظه الذي تعهد الله به. وأن هذه الأمة فيها من الصديقين والشهداء والصالحين ما ليس في الأمم قبلها. علمت بهذا شرف العلم اللدني الحقيقي. فنحن لا نجزم بعلم من عند الله إلا بالوحي. فالعلم اللدني الحقيقي هو الفهم لكتاب الله، هو العلم بالقرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كلما ازددت علما بالقرآن العظيم كلما ازداد نصيبك من العلم اللدني. لأنه مجزوم بأنه من عند الله من لدن الله. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالعلم اللدني بيننا يمكننا أن نصل إليه بتفهم القرآن وتدبر القرآن، وكلما ازددنا عملا اقتربنا أكثر وازددنا فهما أكثر، وكذلك بالعلم بالسنة والعمل بها، فهذه توضح القرآن وتبينه. فالله عز وجل يؤتي من شاء فهما في كتاب الله، كما قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، صحيفة فيها فداء. الإخوة اللي عمالة تتكلم، هو الدرس ده مش لينا وليهم؟ الإخوة اللي عمالة تتكلم يكفي ان هما بيتكلموا ما يرفعوش صوتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم بليلة القدر، تلاحى رجلين فرفعت، اثنين اتناقشوا مع بعض اتجادلوا فرفعت، كان يخبرهم في تلك السنة فرفعت ليلة القدر عشان تلاحى ايه رجلين. ممكن خير كتير جدا يتمنع عن الناس كلها بسبب ان واحد بيخبط، بسبب ان واحد ساب التليفون المحمول. تبص تلاقي والله العظيم ان قطع التفكير خالص وطلعنا برا الآيات بعد ما كان الواحد تخبيط على الباب، خلاص انقطع الامر. الامر فعلا يعني ينبغي ان يكون نهتم شوية بالامر ده، فمجرد دوشة كده بالطريقة دي، فضلا عن مجادلات بقى الله اعلم كنا مش عارفينهم، مثلين باتنين بيتخانقوا مع بعض فوق ولا حاجة ولا على الباب تحت، ممكن نمنع من الخير بذلك وهم ياخدوا وقت. فنسأل الله العفو والعافية في حاجات دقيقة جدا، الامر بيبقى بيفرق للي حاسس، واللي ما بيحسش بقى تحت خالص مش باين، مش حاسس في الموضوع، ان هو الموضوع ده حاجة بسيطة يعني. التليفون رن اثناء الصلاة، ايه يعني؟ ما هو مش حاسس يعمل ايه؟ اللهم اغفر لنا ولا. كنا بنقول ايه؟ ها؟ فقال علي رضي الله عنه: الذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء غير كتاب الله الا ما في هذه الصحيفة. قال: الا فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب الله. وده امر تفاوت عظيم، استنباط الفوائد والحكم والكنوز من كتاب الله يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما. ما شغل الناس عن العلم الحقيقي هو الذي ادى الى الانفصال بين العلم والحال. اعني ان ما دخل الى علوم الامة من علوم الأمم الأخرى التي ليست بعلوم نافعة هي التي أدت إلى أن يقل فهمهم لكتاب الله لانشغالهم بما لا فائدة فيه أو بما فائدته قليلة، وأدى إلى أن يجد كثير من الناس أن العلم يفرق، يعنون في الحقيقة ما سموه علما في زمانهم، يفرق القلب ويوزعه. زي بالضبط كده ان التوحيد دخل في علم الكلام والمجادلات، والناس ما تعرفش تميز بين العلم الحقيقي وبين اللي دخل اليه مما ليس منه، فيقولوا العلم بيفرق. هو اصلا فعلا العلوم المجادلات دي تفرق القلب، مش هي دي؟ في اشياء كتيرة دخلت الينا ليست من العلم، يعني الاسرائيليات دخلت في التفسير مثلا، نقعد نقول اسم الغلام ايه، تعال شوف، تقول لك اسمه مش عارف ونقشة طويلة. الأول القرية اسمها إيه؟ أنطاكيا، أيلة، أذربيجان، ناصرة، جزيرة الأندلس. ماشي. القرية اللي هم إيه؟ اللي دخلوها. طب هنستفيد إيه؟ اختلف في اسم الغلام. بيقول كان اسم أبيه ملاس واسم أمه رحمة، وقيل اسم أبيه كردي واسم أمه سهوى، وهو اسمه مش عارف يعفور ولا الله أعلى وأعلم. ها ما هي كلها أخبار إسرائيلية. فالناس لما تقرأ الواحد محتاج ايه بقى لما يجي على سورة الكهف كده؟ محتاج يقعد يفكر كده في العلم اللدني النافع في الحقيقة، وانه يتدبر انه ازاي يوصل لان ينتفع بالقرآن العظيم ويأتيه من رحمة الله سبحانه وتعالى ما يرحم به، مثل ما رحم هذا العبد الصالح. نصيب يعني، مش هيبقى زيه بس ياخد نصيب من الرحمة والعلم اللدني بفهم كتاب الله عز وجل والتأثر به. الحاجات اللي دخلت دي والناس افتكرتها علم، خلت الناس تتشعب، خلت الناس لما يقولوا هناخد العلوم دي هنبعد عن الايه، عن الحال، هنبعد عن صلاح القلوب. فعشان كده قالوا لا لا مش عايزين علم، والعياذ بالله، مع ان هم عايزين علم. ليه؟ علم النافع. الحقيقي ان لا استغناء عن العلم النافع. فالانفصال اللي حصل ده ما بين العلم واحوال القلوب بسبب وجود اشياء ليست من العلم، علوم ليست هي العلوم اللدنية الحقيقية التي من عند الله عز وجل. أنا على سبيل المثال علم الأصول دخل فيه من علم المنطق أضعاف مضاعفة عن علم الأصول الذي كان عند السلف رضي الله عليهم. تقرأ رسالة الرسالة الإمام الشافعي مثلا، وهو ملخص طريقة الصحابة في الاستنباط ومناهجهم، تقرأ كتب الأصول المتأخرة يقول لك ده علم الأصول ده صعب جدا، ده عقد وتعريفات وتفصيل في التعريف، والتعريف الجامع المانع، والقيد ده صح والقيد غلط، والناس تقعد عشان تعرف الكلمة الواحدة 15 صفحات، والطلبة يطلعوا متعقدين ولا يفهموا حاجة، ويطلعوا ما يعرفوش لا يرجحهم ولا يستنبطوا ولا يفهموا نصوص الكتاب ولا السنة. ولذلك تجد الترجيح بعد ذلك مبني على ايه؟ مبني على اتباع الهوى. واحد يقول لهم الراجح من الأقوال كده، ليه؟ علشان اسهل على الناس. الراجح من الأقوال ده عشان ده اللي يناسب الظروف، ينقي حاجات عجيبة جدا، لأن هو عجز لما العلم أصبح فيه علم ليس من عند الله عز وجل، علم منطق وعلم جدل ونحو ذلك، لم يستفد الناس. فدخل في علم الفقه القياسات البعيدة جدا، ودخل في علم التوحيد علم الكلام، ودخل عن في علم أحوال القلوب عند الصوفية الألغاز والأحاجي التي نجدها في كلامهم. فأصبح أنه فعلا الناس تقول لا ده العلم يفرق ويشغل. العلم اللدني لا يفرق القلب. العلم الذي من عند الله علم الكتاب والسنة يجمع القلب على الله سبحانه وتعالى. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، مما علمت من الرشد. فهناك علم هو من الرشد يرشد به الإنسان، وبلا شك أن ما تعلمه موسى وما تعلمناه من قصة موسى والخضر من أعظم ما يسترشد به في ما نواجهه في الحياة وما نراه فيها من آيات. وانظر إلى تواضع موسى وأدبه الجم حين يقول هل أتبعك، تسمح لي، أنا أريد أن أتبع، وهو يكون تابعا. وموسى الذي فلق الله له البحر وكلمه تكليما، وزي ما قلنا إن الخضر على أي الأحوال نبي ولا ولي فهو دون إيه؟ موسى في الفضل، ولكن يعلم عنه أكثر منه بعض المسائل، ومع ذلك فيقول له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. والصحبة وليس مجرد أن الإنسان ينال العلم بسماع المسائل، كما ذكرنا كان من الممكن أن ربنا عز وجل يوحي إلى موسى هذه المسائل، لكن كان لابد أن يصحب ليتعلم. وصحبة العالم ولقاء المشايخ كما يقول ابن حجر رحمه الله في فوائد هذا يقول استحباب الحرص على الزياد من العلم والرحلة فيه ولقاء المشايخ وتجشم المشاق في ذلك والاستعانة في ذلك بالأتباع، إن هو جايب فتاة يستعين به عشان يصل إلى لقاء العبد الصالح. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فقال له في رواية ألا تكفيك التوراة؟ والتوراة فيها، قال عز وجل وكتبنا له في التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وكتبنا له في الألواح موعظة وتفصيلا لكل شيء، تفصيلا لكل شيء. الواحد بيتخيل ما يعني منزلة القرآن، ده اعظم بكثير. اللي يقارن التوراة بالقرآن هيجد يعني القرآن معجزة فعلا، آية من آيات يعني التي كل آية منه آية في الحقيقة. فالتوراة مولود منها بقايا، ومع ذلك تجد فرق يعني عظيم جدا. وربنا سبحانه وتعالى مدح التوراة مدحا عظيما التي أنزلها على موسى، والقرآن أعظم من جهة حتى أنه يعني من القرآن أعظم من التوراة التي أنزلها الله على موسى، مش بعد ما أصابها من النقص. ومع ذلك فالناس قد أهملت القرآن، فإحنا عندنا كنز عظيم جدا ويعني علم هائل ينبغي أن يحرص الإنسان عليه أعظم الحرص. وتكفيه التوراة، ولكن العالم من استزاد علم الآخرين إلى علمه. ثلاث مسائل غالية تستحق السفر. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، في العزم على الصبر. وهو عليه السلام علم أن موسى لم يصبر لما أعلمه الله عز وجل عنه من صفات موسى صلى الله عليه وسلم، وهي صفات نابعة من حب الخير. وإن كان يعني قوته في الحق وعدم تلبثه في بعض الأمور التي كان ينبغي أن يتلبث فيها، لكن ليس هذا نابعا من جرأة مثلا غير محمودة، بل هذا نابع في الحقيقة من حب للخير وتعظيم للشر. لكن هو علم أنه ما لم يعلمه فلم يستطيع عليه صبرا. كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستردني إن شاء الله صابرا. وفي إثبات الإيمان بالقضاء والقدر ومشيئة الله لأفعال العباد الاختيارية، لأنه قال إن شاء الله صابرا، فالصبر فعل اختياري من العبد والله عز وجل يشاؤه. وفيه الأدب مع الله عز وجل حتى لا يجزم الإنسان بأنه سيفعل إلا بمشيئة الله. ولا أعصي لك أمرا، أي أمر؟ موسى القائد العظيم الذي أخرج أمته من الظلمات إلى النور أصبح الآن تابعا لا يعصي أمرا. عجيب، لا يكون قائدا ناجحا إلا من كان جنديا صالحا كذلك. تعليم أن يكون الإنسان حيث وضع مستعد أن يكون تابع، لأن ربنا يحب ذلك. أحب الله منه أن يصحب خضرا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيتمنى أنه كان صبر أكثر عشان نتعلم أكثر، ويقص الله علينا من خبرهما أكثر. فحيثما أحب الله لك أن تكون تابعا فكن، ولا تتكبر. ولو كنت في أثناء القيادة، ولو كنت في أثناء المنزلة العالية، ولو كان من أمرت بأن تتبعه دونك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له تربية عجيبة للصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر رضي الله عنهم يجعلهم تحت إمرة أسامة بن زيد، ومرة جعلهم تحت إمرة عمرو بن العاص اللي لسه أسلم إيه حديثا، أسلم بعد صلح الحديبية. فلذلك إن عمرو بن أسلم في غزوة ذات سلاسل، فلما عينه أميرا على جيش فيه أبو بكر وعمر فضلا عن غيرهم من السابقين الأولين، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال. قال: أبوها. مش عشان هو عينه قائد عليه هتفتكر ان هو لا، أبو بكر هو أبو بكر، بس هو بيعلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويربيه تربية عجيبة احنا مفتقدينها خالص. ساعات اللي اتعود على حاجة معينة ما ينفعش يمشي معاه غيرها، ولذلك كان الصحابة اتعلموا من هذا الامر يعني حاجات رائعة جدا. يبقى قائد وفاتح ومنتصر ويجي له امر انه يبقى جندي يقول حاضر مفيش مشكلة، ده النهاردة مسؤولية قد كده، لو قالوا له سيبها تبقى مصيبة، تبقى خناقة، تبقى انقسام وفتنة وزعل ومشكلة في كل حتة. نسأل الله العفو والعافية. ف يعني لو انسان تعود ان هو يكون تابع مطيع ويتعلم بهذه الطريقة، دي لوحدها تربية نحن نفتقدها كثيرا. نسأل الله عز وجل ان يهذبنا ويعلمنا ويحلمنا ويوفقنا لمحبه ورضاه. كل قولي هذا استغفر الله.